محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم والمرزاء ضغط إلى أن الخلوص واجب النفس لانتظار النار الرب ما للغير عليه كل الواجبات المسكينة. والصهاني والسيد الفوئي حدث الله روحهما الشريف ناقصا في ذلك، وقالا بأن الخلوص بدر بنفسه ردا للماء على صاحبه. وكيف يكون ذلك؟ وكيف يكون كذلك؟ والحال انه هو بنفسه تفرق في مال الغير، بنفسه مفهوم. والصحيح انه هو مقدم يتحقق بها رد مال الغير عليه، مقدم لتحقق هذا الامر، لا انه بنفسه يوجب عليه هذا الامر. هذا كذا بينا. ثم قلنا والمناسب، ثم قلنا والحق ان هذا النداء مبني على اداه غير مقبول، فهو يفترض هذا النداء وجود تكليفين في الشريعه، احدهما بعنوان حرمه الغفور، والاخر بعنوان وجود رد المال على صاحبه. يفترض ما لا تكتيك يجب مثل هذين، وبناء عليه مع افتراض يجب مثل هذين التكتيكين النزاع المذكور هناك. ولكن الصحيح ان روح التكليفين المذكورين واحد وليست متعدده، فرد المال على صاحبه واجب هو بعينه، هو جهلا هو بعينه حرمة الله من حيث كان. والشاهد على ذلك والشاهد على ذلك انهما واحد، ان من غفر مال غير لا يستحق عقوبتهم، عقوبة على مخالفة الغفر عقوبة عليهم على عدم رد مال لصاحبه. صح؟ وبالتالي تجد الناس أفضل هذا يكمل لازم على أبريد السبيل على خلاصة الخلاصة ما يوجد تكليفة وإلا نتعقى المكلف أقود الزغن وهو قال ليس ولا يوجد وما عدم وجود تكليفين من هذا القبيل فلا معنى لهذا النزاع هو غير بأن يقول بيت الأعظم واليرجى أن الخروج واجب من باب رد الأمانة ربنا للغير ومن ذلك الجانب يقول الأصفهاني والخوئي هل لا ينطبق عليه العنوان المذكور بل الخروج مقدم لرب الله وليس بنفسه ردا للمال على وليس عندنا الا حرمه الغد فقط فقط حرمه تكليف واحد عنده تكليفا ما تعده وواضح لا معنى لأن يقال إن الخروج واجب نفس من ضعف وحرمة الغفل إن حرمة الغفل لم يحتمل أحد إنها من موجبات اتصاف الخروج بالوجود النفس وعليه فالصحيح ان خروج فيه اقتضاء الاتصاف بالوجود غير فقط دون النفس هذا كله في الناحيه الثانيه لانك الخروج يستمر في ثلاث نواحي ناحيه ثانيه الأقوال المذكورة في حكم الخروج ويمكن ذكر خمسة أقوال في هذا المذكور واحد إن الخروج محرم فقط إنه محرم وواجب بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ونسب هذا الرأي إلى الأم فقط لكن إن الخروج واجب وليس بمحرم أجل هو منهي عنه بالنهي الثابت الثابت متى ثابت شد ثابت متى قبل الدخول الثابت قبل الدخول والساقط الان بسبب اضطرار دخول الاصياح بسبب العصيان والاضطرار دخول يكرر فهذا ما نسبه الى صاحب الفصول يكرر بريد واحد ليس تقديم بالحرب الفحيمه اجل سابقا كان محرم لكن الان تصف الحرب تقويت الحبيان اربعه إن الخروج ليس بواجب ولا بحرام. إنه ليس بواجب ولا وليس محكوما بحكم شرعي تأليف منظومة. وإنما هو محرم بالحرمة السابقة قبل الدخول والساقطة بسبب شنو؟ الاضطرار والعصيان. غاية الأمر العقل يحكم بلزوم اختيار الخروج. مع أنها فرضناه خلال الخروج ليس بواجب، مع ذلك العقل يحكم بلزوم الخروج من باب أنه أهون القبيح محذورين وأخف القبيح. بلي بلي من هذا أكرر، وهذا ما نسبه وهذا ما اختاره الآخرون والسيد الكوئي حدث الله رحمه. ايه فالخلاصة شنو هذا الرأي؟ كوئي والآخر والسيد خلاصة هذا الرأي ماذا؟ أن الخروج ما بيتحديث له، لا وجود لحرمة، بل حرمة كانت وسقطت. فإذا ما محكم بحكم فشنو نسوي؟ ما تقول لي العقل يقول أكثر الخروج من باب أنه أهون. الخامس الرأي الأخير خمسة، إن الخروج واجب نفسي فقط، واجب نفسي. وهذا من هذا بعد شيء هذا من الصارم أحسن، وهذا مختار الشيخ الأعظم و هناك تدع المسجد المقام الجرار أخذت أخذت قال ليس بواجب نفسه، لأنه هو بنفسه تصرف ماذا في ماله أي، فقال هو شنو؟ قال لا ينطبق عليه عنوان شنو؟ رد المال إلى، فما يمكن ان يتصف بالوجوب نفسه. الان ما قاعد يقول يتصف، ما قاعد يقول يتصف، ينفي كل قصر زين، وان شاء الله يجي نفسه. اما الرأي، والان نأتي الى ترشيح هذه الاقوال. اما الاول وهو ان الخروج محرم فقط، ما منسوب ما شفت من تلك الى بس يرغل في الكفاية بحسب الظاهر موجود نقلة، لكن ما يمثل الى اما القول الاول الذي لم يعرف قائله فلا يمكن الالتزام به، فلا يمكن الالتزام به. إذ كيف يخاطب المكلف بحرمة الخروج مع فرض حرمة الغصب الزائد عليه؟ فإن الغصب الدقائق البعدية، دقيقة ثانية ثالثة رابعة محرم، الغصب محرم يجب تركه مع حرمة ذات الغصب الدقائق البعدية. كيف الآن يقال يحرم عليك الخروج؟ يحرم يعني ابقى، يحرم يعني شنو بالتالي؟ مع بقائه وعدم خروجه ينزل ماذا؟ التفرق غضي الزاد والمغروق. لكن تصرف الزائد محرم. خارج عن دخوله محرم سلمنا. أما خروجه يخاطب بخطاب يعبد يعاقب هذا الأذى. هذا بحشري فيه. هذا من بعيدة فيه. أجل. خطاب الحرم. حرمة الخروج. وإن لم يكن ثابتا لمنافاته مع خطاب حرمة الغطف الزائد. ولكن حيث أن سقوط خطاب حرمة الخروج ناشئ من الاضطرار بسوء الاختيار فاستحقاق العقوبة باقي. فالذي هو زائل وفاقط ماذا؟ الخطاب بحرمة الخروج. وأما العقاب فهو باقي. وهذا معنى ما يقال من أن الإقرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار شنو؟ خطابا لا عقابا. يعني من حيث الخطاب لا يمكن توجيه خطاب الحرمة إليه إلى هذا الموضوع. أما الطاق فليقوا توجيه الخطاب إليه. خطابا لا عقابا. وأما من حيث العقوبة فهو مختار بحكم المختار. يعني العقلاء ماذا يوضحون يعاقبون. لا حتى على الخروج ماذا أيضا؟ بس هذا لم يكن محرم. من أي باب لم يكن محرم؟ من باب أنه ماذا؟ اضطر إلى بسوء الاختيار. الآن وأوقع نفسه في مأزق. فاضطر حينئذ إلى تخليص نفسه من هذا المأزق فينا. الخروج هذا مو معنى على انه راح يصير مباح هذا الخروج بحيث ليه يستحق العقوبه. نظير هذا الانسان يعني مثل هذا الانسان إيه بس يعني مثل ما الإنسان يبقى قد مرة ساعة وقد مرة ساعتين بالغصب. إذا فإذا ما في شيء مفهوم فالخلاصة هيك صار على أنه مع الاضطرار إلى الخروج لا معنى لثبوت الخطاب التحريمي. أجل لا نعتبر استحقاق العقوبة. هذا الرأي الأول. وأما الرأي الثاني القول الثاني وهو شنو القول الثاني للقمي أنه الخروج محرم وواجب بناء على الجواب فهو ضعيف باعتبار أن اجتماع الأمر والنهي وإن كان جائزا ولكن عند وجود المندوحة ولكن عند وجود المندوحة يعني كان للمكلف، كان بإمكان المكلف. امتثال كلا التكليفين بلا مخالفة. مثل هالحالة يمكن اجتماع الأمر والنهي، فمن كان في الدار المقصوبة وحل عليه وقت الصلاة وكان بإمكان الخروج والصلاة في مكان مباح، هنا لا بأس بوجود الأمر والنهي. أما عند عدم المندوحة لأن كان الباب مغلقا فلا معنى لاستقرار الأمر والنهي معا عليه، لا لا لا لا لا، بل فقط وفقط مناسب شنو أمر بالصلاة. هنا أيضا كذلك لا معنى لحرمة ووجوب الخروج ما دام التخلص بغير الخروج شنو ليس ممكنا، ما دام غير ممكن فكيف يستقر الوجوب والتحريم على الخروج؟ هذا مضافا الى ان حرمة الخروج لا معنى لها على ما تقدم في رد القول الاول، فالخطاب بالحرمة لا بد من سقوطه وإن كان استحقاق العقوبة ثابتا، هذا في رد القول الثاني. وأما الثالث أن نتذكر وهو مختار الفصول، أي أن الخروج واجب فقط وليس بمحرم، فقد نوقش هذا الرأي من قبل جماعة كالآخوند والمرزا والخوئي، نوقش بأن الخروج كيف يكون الآن واجبا مع أنه قبل الدخول كان شنو؟ كان شنو محرما؟ يسلم هو الحر، هذا الأمر فقط هذا ما يمكن. الآن واجب قبلا حرام هذا غير ممكن، إذ زمان الخروج زمان، إذ زمان الخروج زمان واحد وهو زمان شنو؟ زمان الخروج ما هو؟ ها؟ ما يقع بعد الدخول، ما يقع، إنما يقع بعد الدخول هو زمان. خروج ومع وحدة زمان الخروج كيف يحرم قبلا ويوجب الآن؟ إذ لو عبرنا تعبيرا صريحا لا فصار الأمر هكذا. يحرم عليك أيها المكلف الخروج الذي يتحقق بعد الدخول، يحرم. ثم يقال له يجب عليك ذلك الخروج الذي يتحقق بعد الدخول، يجب. هو شيء واحد ذو زمان واحد، واجب وحرام يصير. ومجرد اختلاف زمان الحكمين، حيث أن زمان الوجوب زمان الحرمة متى؟ من متى؟ حيث زمان الحرمة هو ما قبل دخول، وزمان الإيجاب هو ما بعد الدخول. مجرد اختلاف الزمانين، زمان الحكم، زمان توجيه الحكم، مع افتراض وحدة زمان، زمان شنو؟ متعلق الحكم غير نافع في رفع المشكل، وإنما النافع مولانا شنو النافع شنو في رفع المشكلة؟ واختلاف زمان المتعلق وإن كان زمان الحكمين واحدا، كما لو قيل هكذا، كما لو قيل في الساعة 9 الذي هو الآن تقريبا، قيل هكذا، قيل يجب عليك ما بعد الظهر النوم، وفي نفس الوقت هي الساعة 10 الساعة 9 في نفس الوقت، قيل يحرم عليك في نفس الوقت، قيل النوم بعد العصر أو عند الغروب، هل في ذلك محذور؟ لا. وإن كان زمان أصدار الحكمين زمان، زمان جعل الحكمين زمان واحد، لكن ما دام زمان المتعلق مختلف لا بأس. أما إذا زمان المتعلق كان واحد ولا يجوز توجيه الحكمين، حتى وإن كان زمان توجيه الحكم متعددا، لأن يقال هكذا في الساعة 9 يقال يجب عليك النوم بعد الظهر بعد الغداء، وفي الساعة 10 قيل يحرم عليك النوم بعد الظهر بعد الغداء، فالمتعلق واحد لكن زمان إصدار الحكمين مختلف، هذا لا يجوز. وحيث في مقامنا المفروض زمان المتعلق واحد فلا يجوز توجيه الحكمين، وإن كان زمان توجيه الحكمين مختلفة. هكذا أشكلت جماعة على هذا الرأي، وأضاف السيد القوئي ما يأتينا يوم الأحد إن شاء الله تعالى، يوم السبت عند شهر يوم الأحد، بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.